حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. الله الله الله الله الله الله الله الله. صلوا على رسول الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. الله الله الله الله الله الله الله الله. وانا ما في قلبي غير الله. نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. أنا ملي فياش أش علي مني. نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. الله الله الله الله الله الله الله الله. وأنا ما في قلبي غير الله. صورني من نطفة وبدالي من الإنعام نعمة من كل صنفة. واخلق لي ما وطعام ونعايم مختلفة. ونزلت من غير قماش غطاني واسترني. الله الله الله الله على المصطفى حبيبنا محمد عليه. باقي ما سمعتكم. اللهم صل الله الله الله الله الله الله الله. وانا ما في قلبي غير الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. صد إلا الله في سرك والإعلان. وتيقن أن الله موجود في كل مكان. إذا نفعك الله حاشا يضرك إنسان. صفيها من الأغشاش إن كنت تطاوعني. الله الله الله الله الله الله الله الله. صلوا على رسول الله. الله الله الله الله. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد. الله الله الله الله الله الله الله الله. صلوا على عليه. شكرا، بارك الله عليكم.